يبقى كصدقة يبقى أولى. كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد. إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه عن أهل بيته يعني بنيته، فقد كان الرجل من الصحابة يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فهي سنة كفاية. روى ابن ماجة والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، يعني أن كل واحد في البيت إيه يذبح، لكن الصحيح أنه يجزئ أهل البيت الواحد، كالأب يذبح عن أولاده أو الجد يذبح عن أولاده وأحفاده، فإن ذلك يجزئ. هل سنة عدم الأخذ من الشعر والأظفار تشمل أهل البيت الذين يضحي عنهم أحدهم؟ الأقرب عندي، فيها قولان طبعا، الأقرب عندي أن الذي أراد أن يضحي هم يشتركون معه بالنية كما ذكرنا لا بالفعل، والحديث إنما ورد في من أراد أن يضحي بالفعل. لا يلزم، إذا كانوا كلهم عائلة واحدة يجزئ ذلك. لو نوى الأب عن أولاده أجزأ ذلك. جواز المشاركة في الأضحية، تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله. فعن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم أو داود والترمذي. هذا الاشتراط ليس ظاهرا، أعني إذا كانوا قاصدين الأضحية، إذا كان بعضهم قاصدا الأضحية والبعض قاصدا اللحم كجزار يبيع سبع بقرة لبعض الناس وهو يريد باقي البقرة للبيع، فالظاهر أن له ذلك، أن الذي ذبح ناويا الأضحية له نيته، والاشتراك هو دم واحد، لكن الاشتراك كل بنيته، فلذلك يجوز أن ينوي بعضهم العقيقة وبعضهم ينوي الأضحية وبعضهم ينوي اللحم. النيتين يعني يعمل ايه بقى؟ سبعة واحد يخليه اضحية وعقيقة ونزود كمان نذر كمان ونجيب السنن المقيدة. السنن المقيدة لا يصح ان تجمع مع بعضها، وانما يجمع المطلق مع المقيد او المطلق مع المطلق، لكن الاضحية سنة مقيدة والعقيقة سنة مقيدة، فالاقرب عدم صحة الجمع بينهما. ها؟ في قول بأنه يجزي. في قول بأنه يجزي. ممكن يجمع كل واحدة سبع، لا ممكن في بقرة واحدة يجمع حاجات مع بعض. كل سبع الحاجة ماشي. كل سبع الحاجة ماشي. سبع بقرة عن غلام، مع سبع عن جارية، مع أضحية، وهكذا. توزيع لحم الأضحية يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا. أطعموا أشمل من الأقارب وغيرهم كالأصدقاء كالجيران يعني الأصحاب عموما والزملاء. حديث رواه الترمذي وصححه. وقد قال العلماء الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث، أو يطعم الثلث، وطبعا عشان كله وطعم وادخره فقالوا ذلك، أو قالوا يهدي الثلث ويتصدق بالثلث ويأكل الثلث لقول النبي قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر.